وهو يعرف انه صحيح ولكنه تجده يقول هذا خلاف المذهب وهذا حرام، بل الواجب عليه ان يصدق بالحق. قال اي قال اننا يفتى قال اي اننا اي يفتى وان كان من غير اهل العلم. كيف هذه عندكم ذي؟ هذا الشرف يا ابن الشرف. اي ما خايف، لكن بس في خطا عندها. ان للناس مراسل استحقاق بقوله الحق. الحادي عشره ان عبد الله بن مسعود من فقراء الصحابه. الثاني عشره وعليه نقول ان الفقر ليس بعيب. الثالث عشره مناسبه سياق الحديث. اقرأ شوف خلنا نشوف. ساق الحديث المؤلف في باب صدقة التطوع كأنه يميل إلى أن المراد به صدقة التطوع، والصواب أنه عام. نعم فيه لا بأس، هذه فائدة من أقول الصواب أنه عام. الرابع عشرة استدل بالحديث من يرى أن الزكاة ليست واجبة بالحلي، واستدل به من يرى أنها ليست واجبة بالحلي. كيف؟ هذا هو الأول. استدل استدل بالحديث من يرى أن الزكاة ليست واجبة في الحلي. طيب. واستدل به من يرى أنها واجبة في الحلي. زين صح. الخامس عشرة حرص الصحابة على تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما يتعلق به حوائجهم. السادس عشرة نعم لأنها أرادت أن تتصدق بحليها. السادس عشرة جواز استعمال النساء الحلي من الذهب وغيره سواء كان محلقا أو غير محلق. السابع عشرة جواز اصبر ها لو بين يعني ما امر الرسول تبين ايش؟ قال حرص الصحابه على تنفيذ امر الرسول فلا ذكر ان الرسول امر بالصدقه. عشرة جواز ذكر المراه باسمها العلن. الثامنه عشرة جواز ذكر المراه زوجها باسمه او بكنيته. التاسعة عشرة جواز التثبت من فتوى العالم بل يجب ذلك إذا شككت في ذلك. نعم. العشرون أنه لا حجر على المرأة في تصرفها في مالها ولو متزوجة خلافا لمن قال من أهل العلم إن المرأة إذا تزوجت فليس لها أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها. الحادية والعشرون ويتفرع على هذا أن الأزواج الذين يأخذون الرواتب من نسائهم ظلما ما لم يكن بطيب نفس حقيقي منهن أو يشترط ذلك عليها العقد. الثانية والعشرون أن لولي الأمر أن يأمر بالتبرعات للمستحقين إذا دعت الحاجة في ذلك. الثالثة والعشرون أن الصحابة غير معصومين ما خطأ. الرابعة والعشرون ويتفرع على هذا أن الذين يغلون في مشايخهم مجانبون للصواب، فإذا كان الصحابة وهم أفضل القرون يخطئون فمن تحتهم من باب أولى. الخامسة والعشرون فيه دليل على جواز ذكر المفتي الأول عند المستفتى ولا يعد ذلك غيبة وإن كان يحتمل أنه أخطأ في الفتوى لأن المقصود الوصول إلى الحق. الخامسة والعشرون أنه لا حد على العلم. ما يخالف ما يخالف. أنه لا حجر. اقرأ بس رجال. اقرأ الله هديك بيبين الخطأ إن شاء الله. أنه لا حجر على المرأة في مخالفة زوجها في مسائل الاجتهاد وتخطئته والتثبت من كلامه. طيب ماشي. السابعة والعشرون أن ابن مسعود كان أعلم مثل امرأته بشريعة الله. نعم. الثامنة والعشرون أن الصحابة كانوا يفتون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليهم. نعم. التاسعة والعشرون جواز خروج المرأة من بيتها للحاجة وطلب العلم. طيب هذا ايش تقول فيه؟ ما هو عند الإطلاق إذا علمت رضاه إن لم تعلم عدم رضاه، فإن علمت عدم رضاه فلا تخرج خصوصا لطالب العلم وللحاجة أيضا يشتري لها حاجاتها. هنا كمل أيضا فضيلة زينب امرأة بن مسعود، حيث سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أشكل عليها الأمر. إيه. هذا يمكن داخل في العموم في الفوائد السابقة، حرص النساء الصحابة على العلم، وهذا خاص. نعم. هذه خصوصية بس. إيه طيب لا بس. ماشي. الأخيرة علو طلب علو الإسناد. كيف ذلك؟ يعني أنا طلبت أو يعني طلبت أو ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو لو قال عبد الله بن مسعود حدثني رسول الله كان صح، اما هذا ما يصح، لا احذف هذه. ما يضر، كل انسان يخطي يا اخي. نعم بعده. نعم تبيت يا شيخ. اي هذا ان احكام الشريعه تعم الرجال والنساء، لانه لما امر الرسول صلى الله عليه وسلم فهمت زينب ان الامر بالبلد، أمر بالصدقة، بس ما قالت أمر الرجال. إذن فائدة أخرى. أردت على الجبرية. نعم. فأردت فلا تصدق. إيه صح، إثبات الإرادة للنساء. طيب الأمر الآخر. أصبر يا أخي، ما في أسئلة إلا إذا كان اعتراض على الفائدة. ها؟ اعتراض عليها؟ نعم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخلو بزينب لأن هذا سعيد كان حارا. ما هي فائدة؟ بس عايز أخذ لنا قرار قصة شيء على حضور النجس ولن نخلو بزينب. إيه لكن بس ما هو فائدة، ما هي فائدة دي. لم يخلو بها أحد، قال أنه خلا بها. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام من خصوصياته جواز خلوته بالمرأة. أين لا خلها تجر أذي لها غير ها؟ إيش؟ نعم. ما يقال فيه دليل على جواز الرواية بالمعنى؟ نعم وجه الرسول قال تصدقوا، وهي ما قالت قال النبي عليه الصلاة والسلام تصدقوا. ها ايش تقولون؟ الله ان فيه دليل على جواز نقل الحديث بالمعنى، لأنها نقلت أمر الرسول بمعنى كانت أمر بالصدقة. هل في أن المستحق هو أحق أن يأتي الجنة من العبد؟ ما هذه يا ياس، يعني هل يليق مثلا إذا بغت تستفتي واحد تقول تعال بسألك ها؟ يعني قد يقال فيه دليل على أن طالب العلم هو الذي يحضر إلى العالم لا العالم.